الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، وقد سمعتم موضوع الحديث، إنه سر الحياة. نعم، قانون العلة معروف لا ينكر، وبسم الله نقول: لما وضع هذا الإناء إلى جنب الشيخ وفيه ماء؟ من أجل إن احتاج إلى الشرب شيء. لما وضعت هذه الأنوار؟ من أجل أن يرى المصلون والجالسون والقائمون ما يحتاجون إلى رؤيته. لماذا وضع هذا الفراش؟ من أجل أن يفترشه المؤمنون ليقيهم الحر والبرد. لما غرست هذه الأشجار؟ من أجل أن يشم منها الجالسون رائحة طيبة، أو يشاهدون منظرا حسنا، أو يوفر لهم ظلا باردا. ما من شيء إلا وهو علة ومعلول. إذن ما علة هذه الحياة؟ ما سر هذا الوجود؟ والجواب، معشر الأبناء والإخوان، نتلقاه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوحي الإلهي هو مصدر كل علم ومعرفة، ولا علم أصح ولا معرفة أتم من علم الكتاب والسنة. إذن فمن سورة البقرة نسمع قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض من شجر، من مدر، من حيوان، من كل ما في الأرض، من معادن، من أنهار، من أبحر، من كائنات حية أو ميتة، علة وجودها نحن أي بني آدم. خلق الله تعالى جميع ما في الأرض من أجزائها المكونة لا خلقها من أجلنا، والخالق هو الذي علل وذكر. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ومن سورة جاثية من كتاب الله يقول تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل ما في السماوات من كائنات وما في الأرض مسخر لأجلنا، فنحن العلة والتسخير المعلول. فلو سألت الله تعالى وأمكنك أن تلقى الجواب وتتلقاه لكان الجواب ما سمعنا. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والذي في السماوات من سحب من أمطار من كواكب ثوابت سيارة من شموس أقمار مجرات وما وراء ذلك مما لا ندركه أو نعلمه، الكل من أجلنا. هذا القرآن الكريم ومن السنة النبوية يروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك. يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك، فما أكرمنا عرضا، فسبحان من جعلنا في هذه المنزلة وأعطانا هذا العطاء من أجلنا يخلق الله كل شيء، فالحمد لله والمنة لله. إذن فالجنة فالنار وهما عالمان عظيمان، عالم للسعادة وعالم للشقاء، نسبتهما إلى هذه الحياة كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم هي نسبة كمية الماء التي تعلق بالأصبع لو غمسناه في البحر، ما نسبة هذه الكمية من البلل إلى المحيط الأطلنطي أو الهادي أو الأبيض أو الأحمر؟ لا شيء. ذي مثل الدنيا في الآخرة، عالمان، عالم السعادة وعالم الشقاء، هذان العالمان خلقا من أجله. إذ قال تعالى: خلقت كل شيء من أجلك. إذن فسر الحياة، سر الوجود نحن، إن شئتم قولوا لولانا ما كانت شمس ولا قمر ولا دار فلك ولا أهبت ريح ولا نزل مطر. لولانا، لأن الخالق هو الذي امتن بهذه النعمة وأخبرنا أنه خلق كل شيء من أجلنا، من أجل أن نشكر. إذن ونحن ما سر وجودنا؟ ونحن لما كنا؟ لما خلقنا؟ علمنا أن كل شيء خلق من أجلنا، ونحن خلقنا لأي شيء؟ يجب أن نعلم، أن نعرف. أوتينا العقول وأنزلت علينا الكتب وبعثت فينا الرسل من أجل أن نعلم لماذا خلقنا نحن ولأجل من خلقنا. أما لماذا خلقنا فقد أفصح القرآن الكريم عن علة خلقنا، فقال تعالى من سورة والذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنحن مخلوقون للعبادة، فهيا نعبد. ومن أراد أن يتفصى ويتخلص من العبادة فقد احتاق، أراد أن يتمزق ويتلاشى ويخسر خسرانا أبديا، وهذا لازم. من أراد أن يرضى أو يشقى أو يخسر فليتفص من العبادة وليتخلص منها، فإنها علة الحياة وسر هذا الوجود، إذ كل الحياة الوجود من أجل هذا الإنسان، وهذا الإنسان من أجل هذه العبادة خلق لها. فإذا رفضها، فإذا أباها، فإذا صرف عنها، معنى ذلك أنه أراد نهايته، فإنه سوف يخسر كل الخسران. والخسران في قضاء الله وحكمه ليس أن تخسر صفة تجارية، ولا أن تفقد زوجا ولا ولدا. الخسران الحق بينه خالقه، فقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ألا بمعنى ألو التابعة للتليفون، لأنك إذا قلت ألو معناه أنت حاضر، أنت تسمع، أنت متهيئ لأن تتلقى الخطاب. وفي القرآن ولغته ألا، استمع، انتبه، أحضر حواسك، أفهم مشاعرك، إنك تتلقى عن الله. إذن ألا ذلك هو الخسران المبين، إذ يخسر المرء كل شيء حتى نفسه التي بين جنبيه. خلقنا للعبادة، ومن أجل من خلقنا؟ خلقنا من أجل الله، إذ قال تعالى: يا ابن آدم لقد خلقت كل شيء من أجلك وخلقتك من أجلي. فنحن من أجل الله خلقنا، والله من أجل أن نعبده خلقنا. فويل للذين يخرجون عن هذا النظام ويخرجون عن دائرة عبادة الله عز وجل، فإنهم ورب العزة لا يخسرون خسرانا كاملا. وأوله الخسران واضح بينا، إن عالم الشقاء والمسمى بناء فيه من صنوف العذاب وألوان الشقاء ما لا يقادر قدره. إن من الناس من يوضعون في صناديق من حديد فيعيشون فيها الدهر كله بلا نهاية، لا يسمعون ولا يبصرون وهم في تلك الصناديق. ألوان من الشقاء في قول الله تعالى: والذين كفروا زدناهم عذابا فوق العذاب. يروي الحبر بن عباس ويروى عنه أنه قال: إنها بغال، إنها عقارب كالبغال المغتر تلسعها. زيادة الإعلام لندع هذا، والقرآن الكريم والسنة يفيضان بأصناف وألوان الشقاء وصنوف العذاب في دار الشقاء. ونواصل حديثنا مع سر الوجود، وقد خطونا خطوتين، عرفنا لماذا كانت هذه الحياة بكل ما فيها حتى الجنة والنار، وأنه هذا الإنسان من أجله خلق الله هذا، وعرفنا من أجل من خلق هذا الإنسان الذي خلق كل شيء من أجله، إنه من أجل الله. وماذا يفعل الله به؟ من أجل أن يعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وهذه العبادة معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات حقيقتها هي أن يذكر الله جل جلاله ويشكر. كل ما تحويه كلمة العبادة وينتظم في سلكها لم يخرج عن كونه ذكرا لله وشكرا له. فنقول أراد الله جل جلاله، وإذا قلنا الله قلنا خالقنا رازقنا مدبر حياتنا موجد الكائنات لنا المتفضل علينا بكل ما نعيشه بكل ما نحسه بكل ما ندركه بكل الكائنات. ليس هذا عالم لمجهول، بل هو للذي لولاه ما فتحنا أفواهنا، لولاه ما نطقت ألسنتنا، لولاه ما كنا ولما اجتمعنا ولما كان الكون والحياة كلها. الله جل جلاله وعظم سبحانه، الله الذين عرفوا حق المعرفة إذا ذكر بينهم ارتعدت فرائفهم ووجلت قلوبهم، والذين ما عرفوه من أمثالنا فهم ساكنون لا يتحركون. وليس هذا من باب شطحات التصوف والمتصوفين، هذا كتاب الله. إذ يقول تعالى من سورة الأنفال: إنما المؤمنون، أي بحق وصدق، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن الذكر والشكر، أراد الله جل جلاله أن يذكر ويشكر، فخلق العوالم كلها وأعدها كنزل وهيأ فيها ما تقوم به حياة الإنس والجن، ثم خلقه من أجل أن يسمع ذكرهم ويرى شكرهم، وهو القائل: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. معشر الأبناء والإخوان الحضور، عرفنا سر الحياة وعرفنا سر وجودنا، وهو أن نذكر الله ونشكره. لأن العبادة من الاستنجاء وطلب الطهارة إلى الموت في حياض الاستشهاد وميادينه، كلها لم تخرج عن كونها ذكرا لله وشكرا. فلهذا أطلق عبارة الذكر والشكر على كل طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تعبد الحق ولا تتجاوز الصلاة، وإنما فنن تعالى العبادة وجعلها أضربا وأنواع لفائدة تعود علينا. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي أننا خلقنا لعبادة الله، والتي هي لا تخرج عن كونها ذكر لله وشكرا، فهل نحن مستعدون لأن نذكر ونشكر؟ إذ ما بعد ترك الذكر والشكر إلا التلاشي والتمزق والخسران الأبدي. أمر مفروغ منه مقطوع فيه مبثوث، والآيات ناطقة. يبقى وما سر هذا الذكر والشكر؟ الجواب: لن نكمل ولن نسعد إن نحن قابلون للكمال والنقصان، للربح والخسران، للسعادة والشقاء، أليس كذلك؟ والحياة شاهدة. لن نكمل في أخلاقنا في أرواحنا، ولن نسعد في أبداننا في أرواحنا إلا من طريق الذكر والشكر، ولا سعادة ولا كمال إلا عن طريق الذكر والشكر. هكذا أراد الخالق عز وجل الذي علل الحياة كلها بنا. الذكر والشكر، هذا الذكر والشكر ما علتهما؟ الجواب: لا كمال للإنس ولا للجن ولا سعادة لا في الحياة الأولى ولا في الآخرة إلا عن طريقهما، الذكر والشكر. من أراد أن يكمل ويسعد في حياته ذي فليبطل وليشكر. من أراد أن يسعد ويكمل في الحياة الآخرة بعد ذي فليبطل وليشكر. من ركب رأسه وتنكر لعقله وكفر ربه ونعمته وترك الذكر والشكر أراد أن يتمزق ويتلاشى ويقصر. هذه حقيقة كما نحن نشاهد بعضنا بعضا، لا تقبل الجدل أبدا. إذن هذا الذكر والشكر بواسطته نكمل ونسعد، كيف؟ ما وجه ذلك؟ اعلم أن كمالنا وسعادتنا في هذه الحياة متوقفة على ذكر الله وشكره، الذكر الذي يعصمنا من التلوث، من الوقوع في الخبائث، حتى لا نتعفن ولا نتذرن ولا نخبث في أرواحنا. فإن الملكوت الأعلى محرم على الذين تخبث أرواحهم كأرواح الشياطين والكافرين والمجرمين والظالمين. هيهات هيهات أن ترقى روح خبيث أبدا أو تفتح لها أبواب السماء. هذا هو المستحيل. من ظن أو فهم أن ذا روح خبيثة من جراء الشرك والمعاصي كأرواح الشياطين والكافرين والظالمين والمجرمين أنها ترقى إلى الملكوت الأعلى وتنزل منازل الأبرار وتجاور ربها في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد أساء فهما وأخطأ تقديرا وضل عقلا وهو يعيش في ضلال وضلال. معشر المسلمين، إليكم شاهد ذلك ودليله من سورة الأعراف من كتابنا أيها المسلمون. الأعراف، جاء قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. هذا حكم الله، والمعلق على المحال محال. البعير الأروق الجمل لا يدخل في عين الإدراك. إذن فصاحب الروح الخبيثة من جراء ترك الذكر والشكر يستحيل إذن أن تفتح لروحه أبواب السماء أو يدخل دار السماء. هذه حقائق مسلمة تسليمنا للواحد مع واحد كم؟ اثنان. لن يكون ثلاثة ولن يكون أكثر ولا أقل. السماء فوق والأرض تحت. فلاحظ تكذيب واستكبار، إجرام وظلم، ذي هي المعوقات. الذين استكبروا عن الله ما ذكروا ولا شكروا، والذين كذبوا به وبشرائعه وكتبه ورسله ما ذكروا ولا شكروا. فعلى أي شيء تطهر تلك الأرواح؟ والذين أجرموا على أنفسهم لوثوها كل يوم، صبوا عليها قناطير الآثام، اسودت عفنت نتنت، ما أصبحت أهلا لأن يقبلها الله في الملكوت الأعلى، أفسدوها كامل الإفساد. الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بعدما كانت مشرقة إشراق هذا النور، أصبحت كالفحم سوادا، كالجيب نتنة وعفنة. هؤلاء ظلموها فهم ظالمون. فهؤلاء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وما هو بوالج ولا بداخل أبدا، لأن هذا محال. معشر المستمعين، إن شئتم أقسمت لكم الله. وأما حديث قاربوا وسددوا ولا، واعلموا أنه لا يدخل أحدكم عمله الجنة، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمد لله برحمة منه وفضل، فهذا على ما هو عليه. فنحن طهارة أنفسنا، طهارة أنفسنا، فنحن طهارة أنفسنا، طهارة أنفسنا هيبة من الله عز وجل. هو الذي طهر وزكاها، هو الذي واضع هذه الشرائع والقوانين، هو الذي موفق للعمل بها حتى زكت وطهرت. فالفضل فضله والرحمة رحمته. لو يعمل أحدنا ما شاء أن يعمل لا يكون عمله ثمنا لدار السلام. فقد قال صلى الله عليه وسلم إن موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فالباء في قوله بما كنتم تعملون، بما أسلفتم في الأيام الخالية، ليست للعوض أبدا. أعمالنا كلها هبة الله، عطية لنا، إن شاء قابلها وإن شاء رفضها، قابلها وأسكننا وأسكننا بها في دار السلام فضلا منه ورحمة. معشر الأبناء والإخوان، نمشي رويدا رويدا في هذا الطريق، فنقول علة هذا الذكر والشكر الإسعاد والإكمال للبشر الذاكر الشاكر. هل هذا الإسعاد والإكمال في الدارين أو في الدار الآخرة فقط أو في الأولى فقط؟ الجواب في الدارين. والذين لا يذكرون وتستطيع أن تقول في صراحة أقسم بالله ما سعد امرؤ في هذه الحياة على غير الذكر والشكر. وقد عرفتم العالم الآن وأصبح كالقصعة بين يدي الآكلين، العالم بيننا. فوالله ما سعد السعادة الحقة التي تتناول الروح وتتناول الجسم، ولا كمل كمالا حقيقيا يتناول الخلق يتناول الروح، ما سعد ولا كمل أحد على الأرض إلا من عاش على الذكر والشكر. والعالم أمامنا، خمت الدنيا وتعفنت من الخبر، هل سعادة مع الخبر أم مع الخبر تكون سعادة؟ ضجت الحياة صرخت من الظلم الذي يعتاورها في كل ساعة وينتظمها في كل شبر منها. هل هناك سعادة أو كمال مع الظلم؟ دماء تراق وتسفك، كرامات تهدر، حياة يذاب. أين السعادة الحقة؟ ليست السعادة سعادة البهائم التي تدور على ملء البطن، وإذا امتلأ البطن نهق الحمار وطلب الفجار. السعادة سعادة الروح، الكمال كمال أخلاق. هذه السعادة والكمال لن يتم في الدنيا إلا على الذكر والشكر. وسعادة الآخرة مفروغ منها، فقد أقسم الجبار قسما لا عند به، فقال: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها. هذا كله قسم من أعظم الأقسام الإلهية في القرآن الكريم. وجوابه: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. دائما أقول للمؤمنين والمؤمنات في مثل هذه الأحاديث، أقول: هنا يتقرر مصيرك يا ابن آدم، اليوم تقرير المصير لا غدا، وأنت الذي تقرر مصيرك بنفسك بيديك، فقد وكل الأمر الرب إليك. قد أفلح من زكاها، أي زكى نفسه، أي طيبها وطهرها. بماذا؟ بالذكر والشكر، أي بالعبادة. وقد خاب وخسر وضاع كل شيء منه، من دساها أي أخفاها بما أفرغ عليها وصب من أوضار الذنوب والآثام التي يجترحها بجوارحه، بعينه، بلسانه، بيده، برجله، بفرجه. هذه الكواسب، هذه الجوارح كل يوم يغترف أطنانا من الذنوب ويضع عليها، أخفاها فخسر كل شيء. وإذا لم يتبين للأبناء لغلبة الحياة علينا، فإن يوما سيزاح الستار ونشاهد الحقيقة كما نشاهد الأشياء في النهار. وإن ذلك لقريب، فقط أمسية ما نوضع في حفرة القبر يزاح الستار ونشاهد الحقيقة مشاهدة النهار. إذن معشر الأبناء والإخوان، الذكر والشكر قلنا إنهما العبادة. هنا هذه العبادة التي تزكي النفس وتطهرها، موضوع وضع الكيميائيات. واعلموا يفتح الله عليكم، هذه المركبات الكيميائية من حبة الأسبرين إلى مصل في إبرة في الوريد أو الوتين، هذه مقاديرها محددة موزونة، الزيادة فيها تفسدها والنقص منها يفسدها. ولن يشفى مريض إن خرج عن دائرة الكمية الموضوعة لعلاجه، فإن زادها قد يهلك بها، وإن نقصها لا تؤثر فيه. فمن هنا لا تفهمن يا بني أن كل من ذكر وشكر على غير ما وضع الله من سنن، من طرائق، من قوانين للذكر والشكر، أنه يفوز بزكاة نفسه وطهارتها، وبالتالي بالدخول في دار السلام. هذا ما كان أبدا، لا بد من معرفة كيف نذكر الله ومتى نذكر الله والكميات التي يذكر بها الله. والشكر وهو معشر الأبناء الشكر أولا الاعتراف الباطني الإقرار النفسي بأن ما بك من نعمة إنها من الله. أول خطوة في هذا الباب يا من يلج دار الشكر ليشكر، أول شيء أن تعترف في خاصة نفسك في قرارة نفسك أن هذه النعمة مصدر وهو الله، الله واحد، سواء كانت نعمة السمع أو البصر، نعمة اللسان والمنطق، نعمة الولد والزوجة، نعمة الدين والدرهم، كل نعمة. أول ما ينبغي أن نعترف في قرارات نفوسنا في أعماق ضمائرنا أنها من الله وليس من غير الله. وما أكثر من يغفل عن هذا الباب ولا يعرف كيف يشكر الله. أول ما ينبغي أن تعترف في نفسك أن ما بك من نعمة هي من الله. ثانيا أن تبادر بسرعة أن تحمد الله بكلمة الحمد لله أو تخر ساجدا بين يديه. إذا أنت ذكرت مصدر نعمتك تجدك مضطرا إلى أن تلهج بحمده والثناء عليه، الحمد لله. ثالثا لن يتم شكرك باعترافك وحمدك بلسانك حتى تصرف تلك النعمة فيما من أجله وهبكها الله، وإلا عاكست أعطاك لكذا فصرفت في كذا، موقفك موقف معاند معاكس لله، ويا ويل من يعاكس الله فإنه يدخل في عذاب. معشر الأبناء والإخوان، وإن طال الحديث أو يقول فنحن في خير، الملائكة تصلي علينا لأننا ننتظر الصلاة والحمد لله، ويفتح الله على من أراد، اللهم افتح علينا جميعا. أقول الشكر يبتدئ بالباطن بالاعتراف الإقرار النفسي بأن النعمة منه لا من زيد ولا من عمر لا من كائن أبدا، ليس إلا الله، إذ هو واهب النعم ومعطيها. وقرأوا قوله وما بكم من نعمة فمن الله، ومن قال لا فليتفضل يقيم الدليل. ثانيا بمجرد ما يغفرها يترجم المعنى الباطني إلى معنى مشاهد محسوس ملموس، الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن يصرف تلك النعمة فيما من أجله وهبه الله إياها. وهنا نقف في مفترق الطريق لينتبه الأبناء. أولا هل علمنا، هل نذكر وذكرنا أن النعمة بقاؤها استمرارها الانتفاع بها مرتبط بعلة شكرها؟ فإن شكرت دامت وبقيت، وإن هي لم تشكر زالت وسلبت. وعلى هذا أقسم الجبار، واقرأوا إن شئتم من سورة إبراهيم، قول الله تعالى فيما قاله موسى الكليم لبني إسرائيل: وإذ تأذن ربكم أعلم وأعلن مقسما بجلاله وكماله لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولا عذاب في الدنيا أشد من السلب بعد العطاء. وكثيرا ما نسمع من كبار المؤمنين والمؤمنات التعوذ بكلمة اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. إن هنا إن شئنا ضربنا مثلا نعمة العزة والكرامة والسيادة والإرادة والقيادة التي كانت للعالم الإسلامي سلبت أخذت منه فذل وهان وأصبح الآن وهو في أيام النقاهة والعودة إلى الحياة يشار إليه بأنه من مناطق التخلف في كل شيء. ما سبب ذهاب تلك النعمة وتلك العزة القعساء؟ عدم الشكر. آباؤنا أسلافنا ما شكروا، أمهلهم الله وأنضاهم فلم يتفطنوا ولم ينتبهوا، فقال ردوا علينا ما أعطيناكم، فوضعنا تحت أقدام الصليبيين نرزح تحت كلكل لاستعمار قرونا أو عشرات السنين. أليس هذا سلبا بعد عطاء؟ من يمكن؟ ولو كانت القضية قضية الدنيا فقط لهان الأمر، نتحملها. الذين ما أسعدوا في الدنيا ولا أكرموا ولا طهروا ولا عزوا لن يعزوا ولن يكملوا ولن يسعدوا في العالم الثاني والدار الآخرة. إنها السنن، الطعام يشبع والماء يروي والنار تحرق والحديد يقطع، الشرك والمعاصي، ترك الذكر والشكر لا نتيجة لهما إلا الخسران الأبدي. الذكر والشكر، العبادة على وجهها، الطاعة على صورها التي وضعت لها مع دعائم الإخلاص والإحسان، هذه الرافعة التي ترفع إلى الملكوت الأعلى. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هنا يتقرر مصير الإنسان. فيا عبد الله اذكر واشكر، يا عبد الله لن تستطيع الذكر ولا الشكر حتى تعلم. ذي عقبة ثانية، نعم، لن تستطيع يا ابن آدم أن تذكر الذكر الموجب لمادة النور ولا أن تشكر الشكر الموجب لمادة النور وهي الحسنات إلا إذا ذكرت على علم وشكرت على علم. الذين يبيتون يذكرون بلفظ هو حي هو حي هو حي الساعات الطوال، هل هذا الذكر يولد شرارة من نور يولد حسنة واحدة؟ والله ما كان، لأنه ليس بالذكر الذي وضعه الله ليولد الحسنات ويوجد طاقة النور. العلم ضروري. وقفنا عند باب المرحلة الأخيرة، عرفنا الطريق، لكن لا بد من أن نعرف كيف نذكر الله وكيف نشكره. وهنا يأتي الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيه المسلم. هذه العبادات التي هي الذكر والشكر كما عرفتم، هذه العبادات اسم. لو تقول أكبر الله أكبر الله، هذا لا ينفي لك الحسنة، ما يولد الطاقة، التركيب اختلف. لا بد أن تقول الله أكبر. تدخل في الصلاة فتقول الله أجل، لم يقل فقيه أن صلاتك صحيحة، يبطلها باطلة. كيف باطلة؟ ما تولد الحسنات، عملية فاشلة. لأنك ما أتيت باللفظ الوارد يحمل هذه الطاقة وهو الله أكبر. إذن هذه العبادات المندرجة في كلمة الشكر والذكر مقننة تقنين الكيميائيات الذي لم يأتي بها وفق ما بين الرسول النائب عن الله في ذلك، إذا لم يأتي بها كذلك لن تنتج له حسنة واحدة. والفقهاء فقط يقولون صلاتك باطلة، صيامك باطل، حجك فاسد، هذا الذي يعرفون. ونحن نقول معنى باطل ما في مقابل، أنت قمت بعملية لتولد الحسنات، فأسأت الأداء، خيبت المكاين، ما أنتجت الحسنات، عملك باطل لا تثاب عليه. معشر الأبناء أكتفي بهذا مع خلاصة راجيا من الله تعالى أن تبقى هذه الكلمات نورا في قلوب السامعين والسامعات. فأقول عرفنا سر الوجود وهو نحن، كل شيء مخلوق من أجلنا، فهيا نستحي من الله ونبقى ونشكر، كل شيء خلقه من أجلنا حتى الجنة والنار، ليرحم مطيعنا ويعذب عاصينا. إذن وسرنا نحن، علتنا أن نذكر الله ونشكره. لم يخلقنا الله عبدا، لم يخلقنا سدى، لم يخلقنا لناكل ونشرب وننكح، بل والله لقد خلقنا لنذكره ونشكره. وسر الذكر والشكر إما سعادة دائمة في الحياتين أو شقاء دائم في الحياتين. إن ذكرنا وشكرنا وفق ما يريد ربنا كملنا وسعدنا في الحياة الأولى والثانية، وإن نحن نسينا وأعرضنا وكفرنا وما شكرنا إذن خسرنا سعادة الدنيا والآخرة. هذا خلاصة ما درسنا وسمعنا، وآيات القرآن شاهدة. فالمطلوب إذن أن نعزم على أن نعرف هذه الحقيقة ونوطن أنفسنا على ذكر الله وشكره. وهنا يقول هاتف تعلموا كيف تذكروني وبما تذكروني كيف تشكرون، هذا أمر لا بد منه وهو طلب العلم. والسبيل الذي أنادي به للحصول على هذا العلم ليس هو المدار على اختلافها، السبيل الوحيد هو بيوت الرب تعالى. احرث وزرع واصنع طول النهار، ولكن ما بين المغرب والعشاء في مسجد حيك يا ساكن الحي، في مسجد قريتك يا ابن القرية، أنت وأمك وزوجتك وأولادك، أنت ورجال الحي ونساء وأطفاله، يجب أن نجتمع في مسجدنا الجامع، وكل ليلة وطول الحياة هذا نظام حياتنا. إذ لسنا يهودا ولا نصارى ولا بوذا ولا مجوس، ولكن المسلمون من ينازعنا في كمالنا. من المغرب إلى العشاء أهل الحي كلهم يحضرون طول العام، يتلقون الحكمة والمعرفة يوميا، ويتعلمون المسألة فيطبقونها ليلتهم تلك، فلا يزالون يتعلمون ويعملون حتى يهيئهم الله لسيادة الدنيا كما فعل بأسلافنا. بدأ رسول الله بمسجد قباء، وتن بمسجده الخالد الشريف، من ثم انطلق العلم والعمل. هذه الحقيقة، العلم يتلقى في بيوت الله مسألة مسألة بإرادة العمل والتطبيق. فإذا علمنا كيف نذكر الله وذكرنا ارتقينا، فإذا شكرنا بلغنا كمالنا في دنيانا وسعادتنا فيها وفي الأخرى بإذن ربنا، هذا وعد الله ولا يخلف الله وعده. من غير هذا الطريق قد ينجو منا نسب قليلة، لكن جماهيرنا أمتنا الضائعة في المقاهي والدكاكين والملاهي والأباطيل مصيرها معروف، هم قرروا بأنفسهم يموتون على أرواح خبيثة منتنة عفنة من جراء مفاسد الشرور، مصيرهم معلوم، ما في مجازفة، هذا حكم الله. هذا والله تعالى أسأل أن يأخذ بأيدينا جميعا وأيدي المؤمنين إلى العودة الصحيحة إلى بيوت الله، نتخلص عن هذه المنتنة العفنة العجوز التي آتلت قلوبنا ووجودنا، لنتزود بطاقات من الحسنات، بطاقات من النور، ونحن راحلون عنها. أنا أود إذا أذن المغرب لم يبق في ديار المسلمين دكان ولا مقهى ولا متجر ولا والكل في بيوت الله. هذا هو الطريق. وصلى الله على نبينا محمد. الله معشر الأبناء والإخوان، بينما يحين وقت إقامة الصلاة في ظرف ربع ساعة إلى ثلث ساعة نجيب على بعض الأسئلة كما هي العادة في كل المناسبة، لأن ما بين الأذان والإقامة على الأقل ربع ساعة. سؤال: ما قولكم في الدعوة القائمة اليوم على إباحة الربا؟ هذه الأيام حملة مسعورة تدور في العالم الإسلامي تريد أن تحل الربا الذي حرم الله، لأن الناس هلكوا فيه، فأرادوا أن يبرروا موقفهم بالأماني الكاذبة والفتاوى الضالة حتى يأكلوا الربا وهم مستريحو الخواطر والنفوس. والقضية بدأت من فتية أصدرها أحد علماء المملكة من سنتين، وأعطيت هذه الفتية في محاضرة كهذه الطائف وقرأتها ورددت عليها حرفيا. فجأة تأتي فتية ثانية من آخر يسكن في المملكة ولكنه من غير أهلها، فقلنا لعل الرد لا نشر يهيج النفوس أو يثير شيئا كان متروكا، لكن يستغل هذا الموقف ونؤتى بالمجلة بالجريدة من المغرب إلى المشرق: العلماء السعوديون يبيحون ربا البنوك. جرائد في العالم بكل صراحة، قرأنا في جرائد تونس، في جرائد مصر، في جرائد الكويت، يحتجون بنا: علماء السعودية يبيحون ربا البنوك. حتى إن كاتبا الأسبوع هذا يتبجح ويقول: نتحداكم أيها العلماء، إذا استطعتم أن تثبتوا أن هذا ربا حرام. لس يتكلم، لا مروءة ولا دين. أنا قلت لهم: هيا نحضر من غير المسلمين، نحكم غير المسلمين، نأتي بالصيني وكوري وروسي ونعرض ربا الجاهلية وربا البنوك، إن لم نجد ربا الجاهلية أفضل وخير وأرحم اتبعوني، حتى لا يستطيع واحد أن يقول ربا البنوك ليس هو ربا الذي حرم الله. ومن باب البيان، ما هو ربا النسيئة؟ النسيئة بمعنى التأخير والتأجيل، أنسأ الأجل أخر. ربا النسيئة الذي حرم الله وأخبر أن صاحبه أعلن الحرب على الله ورسوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هو أن يأتي الرجل سواء كان فقيرا أو غنيا يريد أن يتجر: أي فلان أقربني ألف درهم تفضل إلى الموسم إلى الحصاد. لما يجيء الموسم أو الحصاد ما يجد ما يسدد، يعتذر ويقول: أي فلان أخر وزد، أخر الأجل وزد في رأس المال ألف ألف وخمسة أو عشرة. هذا ربا الجاهلية. ربا البنوك اليهودية تريد مليون أو عشرة لإقامة مصنع مصدر كذا مزرعة لبناية بيت لأن تتزوج لأن تشتري دابة أو سيارة. عندما تدخل البنك أعطيني 1000 يعطيك 950 نقدا ويسجل عليك ماذا؟ 1000. أخذ الفائدة للتو للفور، تبهتم؟ أخذها في الحال. أي ربا وين خير الإنسان؟ تأملوا، ربا الجاهلية يقرضه قرضا، إذا حل الأجل بعد عام 6 أشهر ما وجد يعتذر، ماذا يقول؟ آخر وزير أنا مستعد لقبول الزيادة لأني أحرجتك أو أخلفتك عجيز، آخر وزير. ربا البنك الربوي يقول أعطني 1000 لسنة لكذا، يعطيه 1000 ويسجل عليه 1050. أليس كذلك يا أبناءنا؟ أو فيه هذا الواقع ولا لا؟ أي رباوين أرحم بالإنسان؟ أليس ربا البنوك؟ والله لا ربا البنوك. ثانيا أشرح لكم، ربا البنوك هذا من صنعه؟ بنو عمنا اليهود. أعطيكم صورة، أنا بالمدينة النبوية، المدينة ما عندنا مصانع تشغل آلاف العمال، ما عندنا مزارع تشغل آلاف العمال، ما عندنا أي شيء عندنا. فآتي أنا أفتح بنكا ووشوش ووسوس لنفوس المواطنين، تعال جيب راتبك هنا يحفظ لك وتأخذ فائدة سنوية 5%. فيأتي المغرورون والمخدوعون يضعون رواتبهم أو الفائض الزائد عن أكلهم وشربهم. صاحب البنك ما يملك شيء، يأخذ رواتب ويبيعها في هولندا، في أمريكا، في فرنسا، لأن فيه البنك الهولندي، البنك الإيطالي، البنك الفرنسي، يحول البنك يبيعها ب110 ب10 زائدة، يأخذ 5 ويعطي للمواطن 5، والذي أخذ في هولندا ولا باريس يبيع ب115. هذا هو البنك عندنا، أو ما فهمتم؟